بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، وبعد. حياكم الله جميعا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مع مجالس مدرسة الإقراء، ومع دروس علم رسم المصحف ورسم الكلمات القرآنية. ومع منظومة ولي الله الإمام الشاطبي عليه رحمة الله عز وجل، عقيلة أتراب القصائد. وهذه المنظومة في رسم المصحف، وإن شاء الله عز وجل مع شرح الإمام ابن القاصح على هذه المنظومة. واليوم إن شاء الله عز وجل مع المجلس الرابع من هذه المنظومة الطيبة المباركة وشرحها. أسأل الله عز وجل أن يتقبله منا ومنكم خالص الوجه الكريم، وأن يرزقنا به لذة نظر الوجه الكريم ورفقة النبيين، نحن وإياكم جميعا وآبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وعلمائنا ومن لا فضل علينا، اللهم آمين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. تكلمنا في الثلاث حلقات الماضية عن، ما زلنا في المقدمة التي كتبها سيدنا الإمام الشاطبي رحمه الله عز وجل ورضي عنه، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وتكلمنا في الحلقة الأولى عن الترجمة وعن تعريف الرسم، والحلقة الثانية عن بداية كلام الإمام، بداية الأبيات عن في هذه المنظومة، الحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وبداية كلام سيدنا الإمام الشاطبي رحمه الله عز وجل ورضي عنه. والحلقة الماضية أيضا ما زلنا في المقدمة، واليوم إن شاء الله عز وجل نتابع من الحلقة الماضية. ختمناها بموقعة اليمامة وموت كثير من القراء من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، الذي وهذه الموقعة كانت سببا في جمع القرآن الكريم، في الجمع الثاني في عهد سيدنا أبو بكر رضي الله تعالى عنه. وجمع القرآن مر بثلاث مراحل، جمع القرآن مر بثلاثة مراحل. إن كان هذا التقسيم يعني إن جاز أو إن صح القول، مر جمع القرآن بثلاث مراحل. أول مرحلة اللي هو الجمع في العهد النبوي، في عهد أيام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. والمقصود بالجمع في العهد النبوي أن النبي صلوات ربي وسلامه عليه مات وانتقل إلى الرفيق الأعلى، والقرآن كله مجموعا في الصدور، صدور الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ومجموعا في السطور مكتوبا في الأدوات التي استغلت في الكتابة في هذا العصر. إذن هذا المقصود بالجمع القرآن، بالجمع القرآني في العهد النبوي. إذن أول مرحلة من جمع القرآن هي مرحلة جمعه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وكما قلنا أن المقصود بجمع القرآن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هو أن النبي صلى الله عليه وسلم مات والقرآن كله مكتوبا ومحفوظا، حفظه الصحابة رضي الله تعالى عنه كاملا من أوله إلى آخره، وكذلك كتبوه من أوله إلى آخره في الأدوات التي استغلت للكتابة في هذا العصر، لكنه كان مفرقا في الأدوات التي كتبت عليه. والمرحلة الثانية لجمع القرآن الكريم هي المرحلة التي جمع فيها القرآن بعد موقعة اليمامة في عهد سيدنا النبي، في عهد سيدنا أبو بكر رضي الله تعالى عنه. والفرق بين الجمع في عهد سيدنا النبي وعهد سيدنا أبو بكر رضي الله تعالى عنه أن الجمع القرآن في عهد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان مفرقا في الأدوات التي كتبت عليه، لكنه كان محفوظا صدرا وسطرا. أما جمعه في عهد سيدنا النبي في عهد سيدنا أبو بكر رضي الله تعالى عنه، جمع في مكان واحد وسميت بالصحف، وسميت بالصحف. والمرحلة الثالثة للجمعي هو جمع القرآن، جمعه في عهد سيدنا عثمان، لكنه جمع أكثر من مصحف، جمع أكثر من مصحف ووزعه على الأمصار. هذه مقدمة يسيرة للمراحل التي مر بها الجمع القرآني. البث على الفيس واضح ان هو غير مستقر. طيب احنا هنستمر لحد ما ايه نشوف كده ربنا يسر. ان اغلقنا ان لم يدوم البث على الفيس هنعيده مرة اخرى، لكن نستمر حتى يأذن الله عز وجل. طيب نبدأ بالكلام التي بالابيات التي وقفنا عنها في عهد في العقيلة. وقفنا عند قول الامام الشاطبي رحمه الله عز وجل: نادى أبا بكر بعد موقعة اليمامة، عن كلام بعد موقعة اليمام: نادى أبا بكر الفاروق خفت على القراء فادرك القرآن مستطرا. يعني ايه الكلام ده؟ قال الإمام ابن القاصح رحمه الله، قال: ورد عن ثابت رضي الله تعالى عن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه جاء إلى أبي بكر رضي الله عنه فقال: إن القتال قد أسرع في قراء القرآن في اليمامة، وقد خشيت أن يذهب القرآن فاكتبه. فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه: كيف تفعل شيئا لم يفعله رسول الله ولم يعهد إلينا منه عهدا؟ فقال عمر رضي الله تعالى عنه: افعل فهو والله خير. فلم يزل عمر بأبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهما حتى أرى الله تعالى أبا بكر مثل رأي عمر. فقال زيد: فدعاني أبو بكر رضي الله تعالى عنه فقال: إنك رجل شاب قد كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فاجمع القرآن واكتبه. فقال زيد لأبي بكر رضي الله تعالى عنهما: كيف تصنعون شيئا لم يأمركم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر ولم يعهد إليكم عهدا؟ قال زيد: فلم يزل بي أبو بكر رضي الله تعالى عنه حتى أراني الله تعالى مثل الذي أرى أبا بكر وعمر، والله لو كلفوني نقل الجبال لكان أيسر من الذي كلفوني به. فتتبعت القرآن أنسخه من الصحف والسعف والخاف وصدور الرجال حتى فقدت آية كنت أسمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها، وهي: لقد جاءكم رسول من أنفسكم. فالتمستها فوجدتها عند خزيمة بن ثابت، مكتوبة خطأ، خزيمة بن ثابت، فأثبتها في صورتها. وفي رواية عن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه أنه قال: فجعلت أتتبع القرآن من صدور الرجال ومن الرقاع ومن الأضلاع ومن السعف حتى فقدت آية كنت أسمعها من النبي صلى الله عليه وسلم لم أجدها عند أحد، فوجدتها عند رجل من الأنصار من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. فألحقتها في صورتها. وروي عن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال: رحم الله أبا بكر، هو أول من جمع القرآن بين اللوحين، والفاروق هو عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. وقوله خفت على القراء أي على من بقي منهم، أي يقتل كما قتل أولئك فلا يبقى إمام في القراءة. وقوله فادرك القرآن أي تداركه، أي سارع إليه مستطرا، أي سارع إلى كتابته. هذا الحديث ورد في صحيح سيدنا الإمام البخاري رضي الله تعالى عنه، وورد في كثير من السنن أيضا عن أئمة الحديث رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وخلاصة الكلام كما سمعتم أنه بعد وقعة اليمامة وقتل كثير من القراء، أتى سيدنا عمر إلى سيدنا أبو بكر فأشار عليه بجمع القرآن، أشار عليه بجمع القرآن. وكما تعلمون أن سيدنا عمر ملهم، كان ينزل القرآن على وفق ما يرى، لأنه كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أنه ملهم، ينزل الوحي على وفق ما يراه سيدنا عمر في بعض أو التعبير الصحيح أن الوحي قد وافق عمر في كثير من الأحيان، ووردت الأحاديث الصحيحة بذلك. فأشار سيدنا عمر على سيدنا أبو بكر أن يجمع القرآن بعد موت كثير من القراء. فتوقف سيدنا أبو بكر، وهذه أيضا مزية سيدنا أبو بكر رضي الله تعالى عنه، لأن الصحابة كانوا وقافين عند أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يريدون أن يبتدعوا أشياء لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم. لكن سيدنا عمر ظل بسيدنا أبو بكر حتى أقنعه، وحتى شرح الله صدر سيدنا أبو بكر لقول سيدنا عمر بالجمع. طيب مين هيجمع القرآن؟ هيختاروا مين يجمع القرآن؟ لابد أن يختاروا رجلا تتوفر فيه صفات معينة، لابد أن يختاروا رجلا تتوفر فيه صفات معينة. من هذا الرجل الذي توفر فيه صفات معينة؟ توفرت هذه الصفات في سيدنا زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه، وهي رقم واحد أنه من كتاب الوحي، أنه دي من كتاب الوحي، إذن يعلم ما كتب أمام النبي صلى الله عليه وسلم. رقم اثنين أنه شاب عنده القدرة على الحركة والتحرك والانتقال من هنا لهنا، لأن سيدنا أبو بكر قال له أنت شاب. دي الصفة الثانية، بعد أنه كان من كتاب، بعد الصفة الأولى أنه من كتاب الوحي. الصفة الثالثة عاقل، يعني ليس مثل كثير من الشباب عنده سطوة، عنده ليس عنده حنكة الشيوخ ولا كذا. لكن هنا وصفه سيدنا أبو بكر رضي الله تعالى عنه قال شاب عاقل. هذه مهمة جدا، فليس كل الشباب عنده تتوفر صفة الرزانة في العقل. لا نتهمك. الصفة الرابعة التي توفرت في سيدنا زيد بن ثابت حتى يكلف بجمع القرآن، قال لا نتهمك، أي رجل ذو ديانة، عنده دين، عنده تقوى من الله عز وجل. فقال لا، أنت رجل شاب عاقل، لا نتهمك، فتتبع القرآن. فسيدنا غير كده، الصفة الرابعة والمهمة جدا، أو الصفة الخامسة المهمة جدا، أن سيدنا زيد بن ثابت كان من الذين شاهدوا العرضة الأخيرة، كانوا من الذين شاهدوا العرضة الأخيرة، وهذه مهمة جدا، هذه مهمة جدا، لأنه شاهد الصورة النهائية لوضع القرآن الكريم، وهي التي عرضها النبي صلى الله عليه وسلم على سيدنا جبريل في العام الأخير الذي توفي فيه. تمام. إذا الصفات التي أهلت سيدنا زيد بن ثابت أكثر من صفة. رقم واحد أنه من كتاب الوحي، أنه رجل شاب كثير، يعني سريع كثير الحركة، يستطيع الحركة أكثر من الشيوخ. اثنين شاب عاقل. ثلاثة لا يتهم في الدين. أربعة أو خمسة أنه ممن، أو لا نستطيع أن نقول ممن، بل قد يكون الوحيد الذي شاهد العرض الأخيرة هو سيدنا زيد، هو سيدنا عبد الله بن مسعود، سيدنا زيد بن ثابت، سيدنا عبد الله بن مسعود ممن شاهدوا العرض الأخير رضي الله تعالى عنهما. طيب سيدنا زيد أيضا لما أتى به سيدنا أبو بكر وكلفه بالجمع توقف أيضا، فقال لهم، قال مثل مقولة سيدنا أبو بكر، كيف تفعلون فعلا، أو كيف تعملون عملا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما زال سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر بسيدنا زيد بن ثابت حتى نزل على رأيهما، وشرح الله صدره لما شرح له صدر أبو بكر وصدر سيدنا عمر. فبدأ سيدنا زيد بن ثابت في جمع القرآن في العهد النبوي، في العهد الصديقي، في عهد سيدنا أبو بكر. وجمع التي جمعه سيدنا زيد بن ثابت جمع القرآن في عهد سيدنا أبو بكر كان جمعا لجميع الأحرف القرآنية، كان جمعا لجميع الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن الكريم في عهد سيدنا أبو بكر، جمع جميع الأحرف لذلك. وقال فتتبعته في الصحف، الصحف الأوراق والجلود والأشياء الزي التي كانوا يكتبون عليها، والسعف اللي هي القطع العريضة من جريد النخل، واللخاف اللي هي القطع الحجرية التي كانوا يكتبون عليها، الخزف والأشياء دي العريضة، الألواح الحجرية العريضة كانوا يكتبون عليها. كان يبقى إذن سيدنا زيد بن ثابت جمعه من الصحف واللخاف والعسب والأكتاف والأضلاع، يعني جميع الأدوات التي كانوا يكتبون عليها القرآن الكريم. هذه مختصر لمرحلة جمع القرآن في عهد سيدنا أبو بكر، بعد الجمع الذي كان في عهد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. فقال الإمام الشاطبي: فأجمعوا جمعه في الصحف، واعتمدوا زيد بن ثابت العدل الرضا نظرا، فقام فيه بعون الله يجمعه. فقام فيه بعون الله يجمعه بالنصح والجد والحزم الذي بهر من كل أوجهه، حتى استتم له بالأحرف السبعة العليا كما اشتهر. كما قلنا أن سيدنا أبو بكر، هذه الثلاثة أبيات اختصرت الكلام الذي ذكرناه، أن سيدنا زيد بن ثابت بدأ يتتبع الأدوات التي كتب عليها القرآن الكريم في العهد النبوي ويجمعها. فكان هنا أيضا سيدنا أبو بكر قال له: اجلس أنت عمر، من يأتيكما بشاهدين على الآية، على كل آية. نعم، المشكلة البث في آخر الليل يتقطع. طيب احنا ان شاء الله بننزل المقطع صوتي، وممكن يكون فيه يعني الكلام غير متقطع. فكان سيدنا زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه جلس هو سيدنا عمر، فكل آية يكتبها يأتي عليها بشاهدين. قيل الشاهدين، قيل أن الشاهدين هما الحفظ والكتابة. قيل أن الشاهدين هما الحفظ والكتابة، يعني كل آية وجدت محفوظة في الصدور ومكتوبة في الكتب، مكتوبة في الأداة التي كتب عليها، يكتبها سيدنا زيد. مع ان سيدنا زيد بن ثابت اصلا كان يحفظ القران كاملا، كان يحفظه، لكنه لم يكتفي بحفظه، بل تثبت من الايات حتى يتوفر شرط التواتر للقران الكريم. لا حول ولا قوه الا بالله. طيب هنبث الحلقه مره ثانيه على الفيس. البث قطع على الفيسبوك، مش عارف، سبحان الله. طيب لحظة واحدة. مش عارف النت النهاردة ماله، زي ما كنا طيب. نتابع الحلقة الرابعة من مجالس عقيدة أتراب القصائد. قال الإمام ابن القاسم على هذه الأبيات قوله: فأجمعوا جمعه، أي عزموا على ذلك. يقال: أجمعت الأمر واجتمعت عليه بمعنى واحد، وجمعه مصدر جمع، وجمعه مصدر جمع الشيء يجمعه. طيب صحيح الأخوة، البث لو اتقطع، البث على الفيس أو الزوم، دايما البث بيكون في المكسر بس جيد والصوت واضح، فاللي يتقطع عنده البث على الفيس أو الزوم ينزل على بث المكسر. قوله رحمه الله عز وجل: وجمعه مصدر جمع شيء يجمعه، إذا كان متفرقا فألفه، والصحف جمع صحيفة، وتخفيف بإسكان الحاء صحف، يبقى وردت صحف ومخففة بالتسكين صحف صحف، فيقال صحف، والصحيفة الكتاب، واعتمد زيد بن ثابت أي اعتمد عليه، يقال اعتمدت عليه في كذا، أي إذا اتكلت عليه، ولكنه أسقط الخافض. والعدل الرضا مصدران وصف بهما على حذف المضاف، أي ذا العدل وذا الرضا. ونظر لا حول ولا قوة إلا بالله، جزاكم الله خيرا. طيب لحظة واحدة، طيب إن شاء الله نتابع المجلس الرابع من عقيدة أتراب القصائد. قال رحمه الله عز وجل: وإنما وصف زيدا رضي الله تعالى عنه بهذه الصفات لأنه كتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وجمع القرآن على عهده، وكانت قراءته على العرضة الأخيرة، أي هذه الصفات التي أهلت كما قلنا أهلت سيدنا زيد أن يكون من رئيس اللجنة التي شكلها سيدنا أبو بكر لجمع القرآن الكريم، وأيضا أهلته أن يكون أيضا رئيس اللجنة التي شكلها سيدنا عثمان بن عفان لجمع القرآن الكريم. قال: وكانت قراءته على العرضة الأخيرة التي عرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على جبريل، ولهذا اختاره أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما لذلك، واقتدى به فيه عثمان رضي الله تعالى عنه بهما. فلما ولاه أبو بكر رضي الله تعالى عنه ذلك، كان كما قال الناظم اللي هو سيدنا الإمام كما قال الناظم اللي هو المقصود به سيدنا الإمام الشاطبي، فقام فيه بعون الله يجمعه بالنصح والجد والحزم الذي بهر ويروى والجزم، بدل كلمة الحزم ويروى بالجزم، الجزم الذي بهر أي غلب على كل ذي حزم وقهره، يقال بهره إذا غلبه وقهره. قوله: من كل أوجهه، أي يجمع القرآن من جميع أوجهه، أي يجمعه من كل أوجهه، وأتى بجمع القلة لأن الأحرف السبعة جمع قلة. طبعا قول الإمام قول الإمام الشاطبي بالأحرف السبعة العليا. علق هنا الإمام سيدنا الإمام السخاوي وهو بيشرح العقيلة، قال قيدها بكلمة العليا لتمييزها أو لتجنب، يعني حتى لا تشتبه بالقراءات السبع التي يقرأها الناس في عهد سيدنا الشاطبي. قال بالأحرف السبعة العليا، أي لتتميز عن القراءات السبعة لأصحاب القراءة السبعة، لأن أحرف السبعة طبعا كما تعلمون القراءات السبعة كلها قد تكون حرفا واحدا من الأحرف السبعة. فميزها هنا أو قيدها أو حب أراد أن يفصلها، فقال بالأحرف السبعة العليا، أي المقصود بها الأحرف السبعة وليس القراءات السبع. هذا من تعليقات سيدنا الإمام السخاوي. قوله بالأحرف السبعة، طيب قالوا أتى بجمع الكلة لأن الأحرف السبعة جمع كلة، والقياس بالسبعة الأحرف. وقوله استتم له، أي تم له القرآن. وقوله بالأحرف السبعة أي مصاحبا للأحرف السبعة التي نزل الله أنزل الله تعالى عليها القرآن المعبر عنها بالأحرف السبعة. وكون أن القرآن نزل على أحرف سبعة أيضا ورد ذلك في الأحاديث الصحيحة، ورد ذلك في الأحاديث الصحيحة في أكثر من كتاب من كتب السنة، ومنه كما ورد في سنن أبي داود عن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه قال قرأ رجل آية وقرأتها على غير قراءته، فقلت من أقرأك هذا؟ سيدنا أبو بكر بيسأل رجل من الصحابة، قال له من أقرأك هذا؟ قال أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فانطلقت به، أي سيدنا أبي بن كعب أخذ هذا الرجل وانطلق به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت يا رسول الله أقرأتني آية كذا وكذا؟ فقال نعم. فقال الرجل أقرأتني آية كذا وكذا؟ فقال نعم. الرسول صلى الله عليه وسلم قال للاثنين نعم. ثم قال إن جبريل وميكائيل أتياني، فجلس جبريل عن يميني وميكائيل عن يساري، فقال جبريل يا محمد اقرأ القرآن على حرف، فقال ميكائيل استزده، فقلت زدني، فقال اقرأه على حرفين، فقال ميكائيل استزده، فقلت زدني، فقال اقرأه على ثلاثة أحرف، فقال ميكائيل استزده، فقلت زدني، كذلك حتى بلغ سبعة أحرف. كل ذلك جبريل يقول له اقرأ وميكائيل يقول استزده حتى بلغ سبعة أحرف، فقال اقرأه على سبعة أحرف، كل شاف كاف. والسبب في الاستزادة كما ورد في بعض الأحاديث أيضا أن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال يا جبريل إن أمتي فيها الشيخ، الشيخ الكبير السن التي لسانه تعود على لهجة معينة، والأطفال وكذا، ففي الأمة متنوعة، فكون إن أنا ألزمهم بحرف واحد هذا صعب صعب صعب جدا. ومن رأفة ورحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالأمة ظل يستزيد لا حتى لا يكون لنا عذر أمام الله عز وجل، فظل يستزيد حتى أذن الله عز وجل بقراءة القرآن على سبعة أحرف. وكما قال الإمام ابن القاصح قال أي مصاحبا للأحرف السبعة التي أنزل الله تعالى عليها القرآن المعبر عنها بالأحرف السبعة في الحديث النبوي. وقوله العليا العالية المشهورة كما اشتهر إنزاله عليها احترازا من السبعة، احترازا من السبعة التي يعني كلمة العليا، قال احترازا من السبعة التي يتداولها الناس اليوم المنسوبة إلى القراء السبعة نافع وابن كثير والباقين، فإنها ليست تلك. أخذ هذا عن أيضا عن سيدنا الإمام السخاوي كما تكلمنا وقلنا لكم. وقال روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرأوا ما تيسر منه، وهو حديث صحيح. قال واعلم أن الناس اختلفوا في معنى السبعة، في معنى السبعة أي معنى السبعة أحرف أو الأحرف السبعة. فقال اختلفوا على 35 قولا، أي الأئمة والعلماء فسروا اختلفوا في تفسير الأحرف السبعة. ما هي هذه الأحرف السبعة؟ قال اختلفوا على 35 قولا، لدرجة أن الإمام السيوطي في كتبه كتاب الإتقان تقريبا قال أن حديث الأحرف السبعة من الأحاديث المتشابهة. يعني متشابهة؟ الذي يعني لا يعلمها إلا الله. حديث الأحرف السبعة من المتشابهات، أي التي ليس من المحكمة، أي التي لا يعلم معناها إلا الله عز وجل. ولدرجة أيضا أن كل عالم من العلماء يفسر الأحرف السبعة على حسب فنه المختص به. أصحاب اللغة يقولون هي لغات، أصحاب الفقه يقولون يفسرون على حسب الفقهيات، حلال وحرام وكذا، أصحاب التوحيد يفسرون على أصحاب التوحيد وهكذا. كل إمام يفسر على نحو على ما اشتهر به في فنه. وفسر هذا الكلام الإمام ابن الجزري في كتاب النشر. فصل هذا الكلام الإمام الجزري في كتاب النشر، ورجح أن يكون اختلاف ألفاظ، وأورد تفسير الصحيح الذي يعني يراه هو صحيحا، وهو وافق من قبله من الأئمة زي الإمام الرازي وغيره، ورجعها إلى اختلافات زي اختلاف الجمع والإفراد، واختلاف التقديم والتأخير، واختلاف اختلاف الأصول، يعني يرجح أن تكون كلها اختلاف لهجات. فقال رحمه الله عز وجل: واعلم أن الناس اختلفوا في معنى هذه السبعة على 35 قولا، قيل أقرب إلى الصحة أن المراد به سبع لغات، وقوله في الصحف بإسكان الحاء في الصحف. طيب، فقال الإمام الشاطبي: فأمسك الصحف الصديق، أي بعد ما تم الجمع، بعد ما قام سيدنا زيد بن ثابت وجمع القرآن، فقال الإمام الشاطبي: فأمسك الصحف، أي التي جمعها سيدنا زيد، فأمسك الصحف الصديق، فأمسك الصحف الصديق، أي الصحف اللي هي التي وقع عليها الإمساك، ثم إلى الفاروق أسلمها لما قضى العمر. يعني بعد ما كانت الصحف التي جمع فيها سيدنا زيد بن ثابت القرآن بجميع أحرفه السبعة في عهد سيدنا بكر، أعطى هذه الصحف لسيدنا أبو بكر. ظلت هذه الصحف التي جمع فيها القرآن موجودة عند سيدنا أبو بكر طيلة حياته. ثم لما انقضى عمره، أسلم هذه الصحف لسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عن الجميع. فقال: ثم إلى الفاروق أسلم لما قضى العمر. فقال الإمام ابن القاسح: أي أمسك أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه تلك الصحف التي جمعها زيد بن ثابت، ومعنى أمسكها أي جعلها عنده، لأنه كان الخليفة رضي الله تعالى عنه. ثم لما حضرته الوفاة سلمها إلى الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، لأنه كان الخليفة بعده. ثم قال الإمام الشاطبي: وعند حفصة، أي بعد سيدنا عمر، وعند حفصة كانت بعد، أي بعد، أي بعد وفاة عمر يعني، فاختلف القراء فاعتزلوا في أحرف زمرة، وكان في بعض مغزاهم مشايدهم حذيفة، فرأى في خلفهم عبرا، فجاء عثمان مزعورا فقال له: أخاف أن يخلطوا فأدرك البشرة. بعد ما سيدنا أبو بكر سلم الصحف التي فيها القرآن الكريم إلى سيدنا عمر، وكان عهد سيدنا عمر يعني مستقرا من ناحية القراءة، ثم بعده عهد سيدنا عثمان انتشرت الفتوحات الإسلامية في البلاد، في البلاد المجاورة، العجم وغيرهم، فكان كل قارئ أو كل فكان كل صحابي يقرأ بحرف معين، علموا تلامذتهم الحرف الذي يحفظونه، فكان كل قارئ يحفظ حرفا غير الحرف الآخر، فكان كل صحابي أو كل تابع أو كل من يقرأ يقول للآخر قراءتي أجود من قراءتك. فاختلفوا. سيدنا عثمان لما رآهم، سيدنا حذيفة بن اليمان لما رآهم يقولون لبعض ذلك أن قراءتي أجود من قراءتك، وحرف اللي معايا أحسن من الحرف اللي معاك وهكذا، يعني ذعر سيدنا حذيفة بن اليمان وخاف إن الناس تشك في القرآن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى. ذهب إلى سيدنا عثمان رضي الله تعالى عنه وقال له: أدرك الناس قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى. فبدأ سيدنا عثمان رضي الله تعالى عنه من بعد ما أخبر سيدنا حذيفة بما رأى في المشاهد واختلاف الناس في القراءة وهكذا، بدأ سيدنا عثمان أيضا يشكل لجنة لجمع القرآن ويجمع الأمة على حرف واحد. العهد الجمع كان أيام سيدنا أبو بكر، جمع كل الأحرف، فكان كل قارئ يقرأ حسب ما تعلم من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بجميع الأحرف. أما في عهد سيدنا عثمان لما رأى مختلفوا في القراء في الأحرف، وهذا يقول قراءتي أجد من قراءتك وهذا يقول كذا، فأراد أن يجمعهم كما قالوا. ولحقيقة اختلف العلماء هل الجمع العثماني جمع الأحرف السبعة أم جمع حرفا واحدا أم جمع ما تبقى من في العرضة الأخيرة. وهذا القول الثالث هو الأرجح، أنه جمع القرآن حسب ما استقرت عليه العرضة الأخيرة للقرآن الكريم. لكن سيدنا ابن جرير الطبري يقول أنه جمعه على حرف واحد، وكما قلت لكم اختلفوا القراء في هذا، اختلف العلماء في هذا. قال ابن القاصح: لما مات عمر رضي الله تعالى عنه كانت الصحف عند أم المؤمنين حفصة. ما هي أي صحف؟ الصحف اللي جمعها سيدنا أبو بكر، خلي بالك، كانت عند أم المؤمنين حفصة رضي الله تعالى عنها. فلما تولى عثمان الخلافة بعد والدها رضي الله تعالى عنهما، واجتمع المسلمون في غزوة أرمينية، جند الشام وجند العراق، فاختلفوا. يسمع هؤلاء قراءات هؤلاء فينكرونها، وكل ذلك صواب ومنزل من عند الله، حتى قال بعضهم: قراءتي خير من قراءتك. حتى قال بعضهم: قراءتي خير من قراءتك، كما قلنا لكم. فلما رأى حذيفة رضي الله تعالى عنه اختلافهم فزع من ذلك، وأسرع إلى عثمان رضي الله تعالى عنه فقال: يا أمير المؤمنين، إن الناس اختلفوا في القرآن، فأدركهم قبل أن يخلطوا، والله إني لا أخشى أن يصيبهم مثل ما أصاب اليهود والنصارى من الاختلاف. فما كنت صانعا إذا قيل قراءة فلان خير من قراءة فلان كما صنع أهل الكتاب فامنعه الآن. فجمعهم عثمان رضي الله تعالى عنه وعدتهم يومئذ 12,000، أي عدة الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فقال: ما تقولون؟ يعني سيدنا عثمان جمع الصحابة وسألهم: ما تقولون؟ إيه رأيكم في اللي حصل، اختلاف في القراءة؟ الناس بدأت تشك وتقول: هذا يقول هذه قراءتي أفضل من قراءتك. فقد بلغني أن بعضهم يقول أن قراءتي خير من قراءتك، وهذا يكاد أن يكون كفرا. قالوا: أي الصحابة ردوا عليه على سيدنا عثمان، قالوا فما ترى؟ أنت أمير المؤمنين فما ترى؟ قال أرى أن نجمع الناس على مصحف واحد فلا يكون فرقة ولا يكون اختلاف. قالوا فنعم ما رأيت. هذه الأمة أجمعت كاملة على ما فعله سيدنا عثمان حتى نرد على المشككين الضالين من الروافض عليهم لعنة الله، الذين يقولون أن هناك مصحف غير ما تقرؤون فيه ويسمونه مصحف فاطمة. فقال أرى أن نجمع الناس على مصحف واحد فلا يكون فرقة ولا يكون اختلاف. قالوا فنعم ما رأيت. وقوله زمرة أي جمع زمرة، وصرف حذيفة للوزن، وقوله مذعورا أي فزعا، هذا معنى الكلمات من قولهم زعره أي فزعه البشر الناس. ثم قال سيدنا الإمام الشاطبي بعد ما استقروا خلاص على أن يجمعوا، سيدنا عثمان جمعهم واستشارهم وهم قالوا له كيف ما ترى؟ قال أرى أن نجمعهم. قال سيدنا الإمام الشاطبي فاستحضر الصحف الأولى التي جمعت، فاستحضر الصحف الأولى التي جمعت. من اللي استحضرها؟ سيدنا عثمان. استحضرها ممن؟ كانت عند مين؟ كانت عند أمنا حفصة رضي الله تعالى عنها، لأن سيدنا عمر لما مات بقيت الصحف عند حفصة رضي الله تعالى عنها، لأنها أخت الخليفة عمر رضي الله تعالى عنها وزوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فقال فاستحضر الصحف الأولى التي جمعت، أي أمر بالصحف، أي أمر وقال لأمنا حفصة ائتي بالصحف لنكتب القرآن ننسخ منها ثم نرجعها إليك. فأعطتها عثمان لأنها الخليفة. هذا يعتبر، خلي بالكم، هذا المصدر الوحيد والذي جمع فيه القرآن مجمعا في مكان واحد، ما فيش إلا هو ده بس فقط، مش زي الأيام دي نسخ، آلاف النسخ وملايين النسخ، لا هو كان هذا المصدر الوحيد، غير طبعا المصاحف الشخصية، يعني كان كل صحابي يكتب له لنفسه وعنده مصحف لنفسه. قال فاستحضر الصحف الأولى التي جمعت وخص زيدا. إذن أمر زيدا رضي الله تعالى عنه مرة أخرى أن يجمع القرآن للصفات التي ذكرناها فيه، ومن أهمها أنه حضر العرض الأخيرة، كانت قراءات على العرض الأخيرة، منها أنه من كتاب الوحي، أنه كان شابا، كان عاقلا، كان غير متهما في الدين. هذه الصفات التي أهل بها سيدنا زيد. فقال وخص زيدا من قريشيه نفرا، والصفة أيضا التي ذكرها هنا سيدنا الإمام الشاطبي أنه من قريش، والقرآن نزل بلغة قريش، فأمر سيدنا عثمان أن يجمعه بلسان قريش لأن القرآن نزل بلغة قريش. فقال على لسان قريش فاكتبوه كما، يعني سيدنا عثمان أمر سيدنا زيد بن ثابت أن يكتب القرآن بلسان قريش أي بلغة قريش. فقال على لسان قريش فاكتبوه كما على الرسول به إنزاله انتشر. فقال الإمام القاصح أي بعث عثمان رضي الله تعالى عنه إلى حفصة رضي الله تعالى عنها أن أرسل إلينا الصحف ننسخها في مصاحف ثم نردها إليك. فأرسلت بها إليه، وهذه الصحف الأولى التي جمعت في خلافة أبو بكر رضي الله تعالى عنه. وخص زيدا أي خصه بذلك لأنه الذي جمعها أولا، وكان يكتب الوحي للنبي صلوات ربي وسلامه عليه، وكتاب النبي صلى الله عليه وسلم عثمان وعلي وأبي وزيد بن ثابت ومعاوية وخالد بن سعيد بن العاص وحنظلة بن الربيع والعلاء بن الحضرمي وأبان بن سعيد، هؤلاء كلهم من كتاب الوحي. قوله ومن قريشه يشير إلى عثمان رضي الله تعالى عنه، أي خص زيدا ونفر من قريش وهم عبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الله بن الحارث، هذه اللجنة التي شكلها سيدنا عثمان، إن سيدنا زيد وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الله بن الحارث بن هاشم وأبي. وأمرهم بذلك. ثم قال للنفر من القرشيين: ما اختلفتم فيه أنتم وزيد فاكتبوه بلسان قريش. فإنه نزل بلسانهم، أي جمعهم على لسان قريش بخلاف الأحرف الأخرى التي نزل بها القرآن. فرجعوا إلى عثمان رضي الله تعالى عنه فقال اكتبوه فنعم فاختلفوا في كلمة التابوت التي وردت في سورة البقرة. فقال زيد التابوه بالهاء يعني، وقال الآخرون التابوت بالتاء المفتوحة. فرجعوا إلى عثمان رضي الله تعالى عنه فقال اكتبوه التابوت، فإنه نزل بلسان قريش. وسأل عثمان أيضا رضي الله تعالى عنه عن قوله تعالى لم يتسنه، فقال جعلوا فيها الهاء لها السكت بسماها السكت. وقال إنه أرسل وقيل إنه أرسل إلى أبي رضي الله تعالى عنه يسأله عنها وعن قوله تعالى لا تبديل للخلق الله، وعن قوله تعالى فأمن للكافرين. وبعث ذلك إليه في مكتوب، فمحى أبي رحمه الله تعالى إحدى اللامين وكتب لخلق الله، ومحى فأمهل وكتب فمهل، وكتب تسنه ألحق فيها الهاء، والهاء في قوله الرسول به تعود إلى لسان قريش، ولسان قريش أريد به لغتهم، وأما اللسان الذي هو الجارحة فهو الأصل. قال ابن السكيت: ولم أسمعه من العرب إلا مذكرا. قال: وربما أنث إذا قصد به الرسالة والقصيد. قال الشاعر اللي مع الكتاب يصحح هذا البيت من الشعر. قال: لسان السوء تهديها إلينا، وحنت وما حسبتك أن تحين. لسان السوء تهديها إلينا، وحنت وما حسبتك أن تحين. وقال أبو عمرو الشيباني: اللسان نفسه يذكر ويؤنث، فمن أنثه جمعه على ألسن، ومن ذكره جمعه على ألسن أيضا. وقول قريش بالتنوين صرفه باعتبار الأب والحي. وقوله طيب، نكتفي بهذا القدر. نكتفي بهذا القدر ونقف على تجريد المصاحف من النقط والشكل. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وارزقنا وإياكم علما نافعا، وتقبله منا ومنكم خالصا لوجهه الكريم. وقفنا على البيت رقم اللي هو فجردوه، وقفنا يا شباب على البيت الذي هو البيت 35، البيت رقم 35: فجردوه كما يهوى كتابته، ما فيه شكل ولا نقط فيحتجرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.